من نزل قرية فشا فيها الربا فوعظهم عن الزنا فقد خان الله ورسوله. بمعنى أنه ينبغي للواعظ أو المتكلم أو المتحدث أن يعيش مع قضايا الناس الأم، وأن يحدثهم عن الحاجة التي يحتاجونها حتى يحصن عقولهم وأفكارهم ويحميهم من السقوط أو يحميهم من الشبه. إذا نزلت بقرية فشا فيها الزنا أو فشا فيها الربا فحدثتهم عن الزنا فقد خنت الله ورسوله. هذا إذا كنت متصدرا للفتوى أو متصدرا للدعوة أو متصدرا للوعظ أو متصدرا للتوجيه أو الإرشاد، ينبغي أن تعيش الحدث. وإنني وبمخالطتي كثير من شبابنا الذين نحادثهم ويحادثوننا بدأ الكلام يتسرب من أفواههم عن قضية الإيمان بالغيب بالذات، وأصبح البعض منهم يشكك أو يتشكك. والحق أن الذين قادوا هؤلاء الشباب إلى شفا هذه الهوة هم أنصاف المتعلمين، أما المتعمقين في الدين والفلسفة فإن التعمق في الدين والفلسفة يعيدك إلى أصل الدين، لأن كل شيء يدل على الله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. يقول أحد الفلاسفة الإنجليز: إن قليلا من الفلسفة تأخذك إلى باب الإلحاد، وإن التعمق في الفلسفة يردك إلى الدين. هذا الفيلسوف الإنجليزي بيكون يقول هذه الكلمات مع أنه مسيحي عاش الصراع الغربي الأوروبي، وكان هذا الصراع صراعا بين العلم المادية العلم وبين الكنيسة. العرب اليوم يعيشون ما قبل الثورة، واحفظوها جيدا، ما قبل الثورة على الدين. هم ينظمون الآن لثورات لا على الحكام ولا على الأمراء، بل ثورة على الحجاب، ثورة على القرآن، ثورة على المساجد، ثورة على العلماء. إنهم الآن يخططون لما قبل الثورة على الدين، وأنتم تسمعون جعجعة ذلك في الإعلام بشكل واضح، لكنه يخطط له عما قريب أن يكون هذا الأمر عيانا بيانا، وأن يصبح له من يشرع ومن يدعم ومن ينشر ومن يتبنى وينظم. ولذلك نسمع أولئك أنهم يقولون إن سر التخلف، أي تخلف الأمة العربية والإسلامية، هو الدين. وهذه هي الجعجعة التي سبقت الثورة على الكنيسة في أوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. بدأت الثورة على الدين بحجة أن هذا الدين خرافي، والحق أن الكنيسة فعلا حاربت الدين وفعلا حكمت على بعض العلماء الذين حاولوا أن يتبنوا بعض القوانين وأن يتبنوا بعض النظريات، حكموا عليهم بالإعدام، مثلا كجاليل ذلك الذي حكم عليه بالإعدام نتيجة لأنه قال بأن الأرض كروية، فحكمت الكنيسة عليه بالإعدام، وقتلوا ممن تبنى هذا القول وهذه النظرية جما كثيرا، قتلوهم باسم الرب، قتلوهم باسم الباباوات، قتلوهم باسم الكنيسة. وها هم الآن المتعطشون للدولارات والمتعطشون للأموال، والذين يريدون أن يقفزوا على الثوابت لدى المسلمين وعلى المقدسات من أجل مصالح شرعية، ها هم الآن يتبنون الثورة على الدين. لا نظن أن المسألة مسألة خلاف وطوائف، إن عداء أعداء الإسلام هو لجوهر الدين أصلا، لكل من يؤمن بأن هذا القرآن منزل من عند الله أصلا، فالعداء قائم على الدين من أساسه وأصله. وأنتم تعلمون وتعرفون رموزا يمنية الآن تتكلم في هذه القضايا وبملء الفم، بل وتبنت لهم بعض القنوات منابر إعلامية لنشر هذه الأفكار الإلحادية. الحمد لله، الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه، الحمد لله لا معبود بحق سواه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله ولعظيم سلطان الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه دائما أبدا لا يدرك منتهاه، الحمد لله في الشدة والحمد لله في الرخاء، والحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء، والحمد لله في العطاء والحمد لله في الرخاء، الحمد لله في الصباح والحمد لله في المساء. يا رب أوليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت، وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه دائما أبدا. أما بعد، فيا أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا من أكرمكم الله بخير رسول، ومن عليكم بأفضل كتاب، إذ يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وكنا قد تكلمنا عن شيء من معاني الإيمان بالغيب، ولماذا الحديث في هذا التوقيت عن الإيمان بالغيب؟ ذلك عباد الله لأن منابر المسلمين ينبغي أن تكون بحجم المسؤولية، وينبغي أن تنطق بما يستحق الناس في مثل هذا الظرف العصيب والمنعطف الخطير. أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الإيمان بالغيب اليوم يواجه معركة شرسة وغارات سيئة شديدة، ولذلك حاول أعداء الملة وحاول أعداء الدين أن يشككوا من قضية الإيمان بالغيب، وسموا الإيمان بالغيب في معاركهم الاصطلاحية فكرة الإيمان بالغيب، بمعنى أنها ليست ربانية وأن الإيمان بالغيب إنما هي عبارة عن فكرة بشرية لا علاقة لها ولا حقيقة. ومن خلال هذا الباب حاولوا أن يشككوا الناس في محكم آيات الكتاب وفي صحيح سنة رسول رب الأرباب صلى الله على نبينا محمد وآله. وليست المعركة تقف عند حد الإيمان بالغيب، بل في جوهر الإيمان بالغيب، بل فيما وراء هذه المسألة الخطيرة. إنهم يشككون حتى في وجود الله، إنهم يشككون في أنبياء الله ورسل الله، إنهم يشككون أن للكون خالقا ربا قادرا عليما خبيرا بصيرا، إنهم يسندون العوالم كلها إلى المادية البحتة، إنهم يحاربون الدين من خلال هذه الجبهة الخطيرة والتي أصبح لها مشروعها الممنهج ومنظروها الذين يستأجرون هنا وهناك. وإنها لجعجعة يعلم الناس حقائقها ويعلمون أن وراء هذه الأمور حربا على دين الله عز وجل، حربا على كتاب الله، حربا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حربا على أولياء الله تعالى. وإنك لتعجب حينما ترى أن كثيرا من شبابنا اليوم قد تأثر ببعض ذرات الشبه التي ينفثها هؤلاء ويطيرها هؤلاء في سماء الحق الواضح. فترى أن كثيرا من شبابنا قد أصيب بمثل هذه الشبهات وأصبحوا يتساءلون، وشباب اليوم ليسوا كشباب الأمس. إن شباب اليوم فتح لهم العلم مصراعيه، فهم يسألون عن كل شيء، خاصة أولئك الشباب الذين يطلعون ويقرؤون ويسمعون ويكتبون ويكتب إليهم ويرسلون ويرسل إليهم، إنهم يضعون شبها خطيرة في قضايا الغيب، لأن هذه الشبه وضعها أولئك الذين يريدون أن يشككوا الناس في أمر هذا الدين. وتلك سنة يهودية، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فرأينا كثيرا من أولئك كانوا وعاظ أو خطباء أو دعاة، وبين عشية وضحاها انقلب بعضهم إلى إلحادي محض ينكر حتى وجود الإله. وتلك دسائس ومكائد ينبغي أن نتنبه لها، لأن هذه الشبه كثرت، وكثير من شبابنا سقطوا أو أوشكوا على السقوط. إن مشروع الإلحاد اليوم لا يقوم بجهد فردي، بل له مؤسساته وله منظروه وله قادته. ومن ظن أن بث القضايا، قضايا الإلحاد في الأمة، إنما هي من طرف فلان أو فلان، أو أنها جهدا أو اجتهادا فرديا شخصيا، فقد وهم. ومن هنا ينبغي على منابر المسلمين أن تكون مصدر توعية حقيقية ومصدر تحصين لعقول شباب الأمة حتى لا يقعوا في الهاوية. وينبغي أن يعيش خطباء المنبر أحداث اليوم وأحداث الأمس وأحداث الغد

وأن يتبنوا بعض النظريات حكموا عليهم بالإعدام، مثلا كجاليل ذلك الذي حكم عليه بالإعدام نتيجة لأنه قال بأن الأرض كروية، فحكمت الكنيسة عليه بالإعدام، وقتلوا ممن تبنى هذا القول وهذه النظرية جما كثيرا، قتلوهم باسم الرب، قتلوهم باسم الباباوات، قتلوهم باسم الكنيسة. وها هم الآن المتعطشون للدولارات والمتعطشون للأموال والذين يريدون أن يقفزوا على الثوابت لدى المسلمين وعلى المقدسات من أجل مصالح شرعية، ها هم الآن يتبنون الثورة على الدين. لا نظن أن المسألة مسألة خلاف وطوائف، إن عداء أعداء الإسلام هو لجوهر الدين أصلا، لكل من يؤمن بأن هذا القرآن منزل من عند الله أصلا، فالعداء قائم على الدين من أساسه وأصله. وأنتم تعلمون وتعرفون رموزا يمنية الآن تتكلم في هذه القضايا وبملء الفم، بل وتبنت لهم بعض القنوات منابر إعلامية لنشر هذه الأفكار الإلحادية، بل إنهم الآن يخبرون ويقولون بأن الكتب التي صنفت في إنكار الرب وإنكار الدين قريبا سيعاد تدريس وتعليم وإحياء هذه الكتب. هذا كلام ليس كلام فرد، هذا كلام تتبناه دول. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، من باب التشكيك، من باب تشكيك المسلمين في ثوابتهم وفي عقائدهم وفي مقدساتهم وفي ربهم وفي رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى يعي الناس حقيقة هذه الأخطار؟ ومن هنا ندرك سر النظم القرآني، وأنت أول ما تقرأ بعد سورة الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذه كلمة إجمالية، ما بعدها يفصل كلها، ما بعدها من الآيات تفصيل لهذه الكلمات المجملة الذين يؤمنون بالغيب. هذه قضية كبرى وقضية حساسة، ومن هنا حاولوا من خلال العلم المادي أن يجرفوا بعض شبابنا بشبههم إلى أنه لا إله، والحياة مادة والحياة متعة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. ومن هاهنا كان واجبا على كل شاب وعلى كل أب أن يحصن نفسه وأن يحصن أبناءه، وأن ندرك هذه الأخطار. إن فقيه الأمس وعالم الأمس ومعلم الأمس كان يعالج شبها في محيط البيئة أو المدينة أو القرية أو الدولة، أما اليوم فإن الشبه تتخطف شبابنا من كل مكان بواسطة العلم الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي ومنافذ كثيرة حاولوا من خلالها غزو وإغراء شباب الإسلام، وأن يصدوهم عن الدين بالكلية، وأنه لا إله، وأن الحياة إنما هي عبارة عن متعة، وأن الإنسان من خلال هذه النظريات المعوقة والأفكار الملوثة لا قيمة له، إنما هو كالآلة، فما يحتاج المجتمع إليه، فذلك إنسان ينبغي أن يحترم، وأن تحترمه الدولة، وأن تتبناه رأيا، وأن تتبناه فكرا، وأن تتبناه عملا. والشخص الذي لا ينتج في المجتمع فهذا ينبغي على الدولة أن تتخلص منه، بشيء وبآخر، وبما يكون من أمر التخلص من القتل الرحيمي أو غير ذلك. وهذا تبنته النظرة الشيوعية أن الإنسان عبارة عن ترس في ماكينية تشتغل لصالح الدولة. فمثلا حكمت الشيوعية بالقتل لمن كان معوقا أو مجنونا أو متقاعدا لا تستفيد الدولة منه، لكن الإيمان بالغيب يسير وفق خطى ثابتة، فيحترم الإنسان ويحترم الحجر ويحترم الشجر، ويؤمن بالأرض ويؤمن بالسماء، ويؤمن أن خالقهما هو الله جل جلاله، وأن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة، هو المستحق سبحانه للخشية، وأنه هو الذي يخشى ويخاف جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم، قد يكون هذا الكلام عصي الفهم لبعض رجالنا، لكنه ينبغي على الأقل أن نثير في هذه العقول أن هناك خطرا قادما، وأن هناك خطرا داهما، وأن هناك غزوا ممنهجا لشبابنا. إنهم يريدون أن يصدوهم عن دين الله عز وجل، إنهم يريدون أن يصطادوهم وأن يوقعوهم في النار، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن الشيطان والدجال وأعوانهما يحاولون صد الناس عن الدين بشتى الوسائل والطرق. يعينهم على ذلك أنهم يستغلون وضعنا وظروفنا، ثم من خلف ذلك يحاولون إغراء شبابنا. أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، عودوا إلى القرآن عودة حقيقية وعودة صحيحة. خذوا الكتاب بقوة، لا تظنوا أن المعركة انتهت، فإن المعركة قائمة وإلى يوم القيامة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحينما يتساقط أهل النار في النار يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إذن أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، من الذي سينقذ النفس البشرية والنفس الإنسانية أمام هذه الظلمات الحالكة، وأمام هذا الغزو المدبر القادم، وأمام هذا الخطر الداهم؟ إنه لا ينقذنا الكسل ولا التواني ولا الخلاف ولا الكراهية ولا البغضاء. ينقذنا أن نذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، وأن نسبحه بكرة وأصيلا، لينور الله الأبصار وينور البصائر، وليأخذ بالنواصي إليه سبحانه لا إله إلا هو. إننا بحاجة إلى قيام الليل، إلى قيام الليل، أن نقوم بين يدي الله متذللين ضارعين سائلين، أن يثبت قلوبنا وأن يجعلنا من الراسخين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولقد كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يحث من الإكثار من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حافظوا على الصلوات في أوقاتها بخشوعها وأركانها، قوموا بين يدي الله مثنى وفرادا، وتفكروا في أمر المنشأ والمصير وما أنتم صائرون إليه، وفي أمر الدين والدنيا، وفي أمور المسؤولية التي أوكلها الله على عواتق الجميع. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه دائما أبدا لا يدرك منتهى. عباد الله، الإيمان بالغيب ندرك من خلال هذا الأمر العظيم قيمة هذا الإنسان. فالفارق بين الكافر والمؤمن الإيمان بالغيب، والفارق بين الإنسان والحيوان الإيمان بالغيب. فالإنسان بعقله وبفكره وبلبه وبفؤاده وببصيرته وباستبصاره يصل إلى الإيمان بالغيب. ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: الذين يخشون ربهم بالغيب. وقال: من خشي الرحمن بالغيب. فالإيمان بالغيب طريق إلى الخشية وإلى معرفة قيمة هذا الإنسان. والإيمان بالغيب يدل على وعي وإدراك ونضوج وفكر وعقل كامل يدرك ما وراء الوراء أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أصبح الغيب شهادة فاعلموا أن الإيمان حينئذ لا ينفع. أو ما قرأتم في كتاب الله عن فرعون حين غرق حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت. حينما تحول الغيب إلى شهادة قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهل نفعه إيمانه؟ كلا. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لأن الغيب أصبح شهادة. وقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فلا يقبل الإيمان حينئذ لأن الغيب أصبح شهادة. ويبين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن الشمس إذا طلعت من مغربها فلم يك ينفعهم إيمانهم لأن الشمس حينئذ طلعت من المغرب هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. إذا جاءت الملائكة أو جاء أمر الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن الإيمان بالغيب يدل على حصافة وعلى وعي. الإيمان بالغيب والحديث عنه وتطبيقه ليس من نافلة القول، بل إنه ضرورة دينية وضرورة عقلية وإنسانية وعلمية. وإن العلم الحديث اليوم يسعى وراء قضايا غيبية يسمونها علم ما وراء النفس، وعلوما كثيرة يبحثون من خلالها عن أمور غيبية. ففي علم الفيزياء مثلا يبحثون عن السفر عبر الزمن، ويبحثون في المنحنيات المغلقة وفي الأبعاد الفيزيائية بحثا عن أمور غيبية. ما ذاك إلا لأن العقل حار، ولأن العقل وقف، ولأن العقل أدرك أن وراء هذا العالم أسرارا، وأن أسرار العالم لم تنكشف بعد. لكن كثيرا ممن أصيب بالغرور فيما جاءه من العلم حاول أن يلحد. ولقد أحسن من قال: يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك. ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون فيه يمنى، بل الإنسان لا يمناك. أو ما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك، لو شئت يا ربي هوى صاروخه، أو لو أردت لما استطاع حراكا. إن من ينظر اليوم للإلحاد والكفر والزندقة والفسق في بلاد المسلمين إنه في حقيقة أمره وواقعه يعيش حيرة ويعيش حالة من التيه والضلال، كمثل الرجل المجنون في الصحراء حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. ولقد أفصح إيليا أبو ماضي عن حقائق هؤلاء وإن كان منهم في قوله جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود. هل أنا حر طليق أم أسير في قيود. هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود. لست أدري ولماذا لست أدري. إلى أن قال ألهذا الحل لغز أم سيبقى أبديا. لست أدري ولماذا لست أدري. إنهم يعيشون حال الحيرة والتيه لأنهم لا يؤمنون بالغيب. فاحمدوا الله أنكم تمشون في ثبات وخطى ثابتة حتى في يوم القيامة. فإنهم يعيشون هؤلاء الذين شككوا في أمور الغيب أول ما يقولون من بعثنا من مرقدنا. فيقول المؤمنون بالغيب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا من المؤمنين بالغيب وأن يتوفانا على ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وإخواننا ومشائخنا وإخواننا ولمن لهم حق علينا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا على الإسلام. اللهم أحينا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام احفظ أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم واحميهم من الزيغ والهوى ووفقهم لصالح العمل والهدى. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالثبات على دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأنساكنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.